والشوق مني والشوق مني في هواك عظيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره وفيه نعيم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: